مستمعينا، أولى زاويتنا لليوم الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي بمتابعة لأهم الأحداث السياسية والميدانية وانعكاساتها على المنطقة وتطوراتها. أكيد نبدأها معكم بعد الفاصل. مستمعينا، دعوني أرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار مرهج. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك، مساء الخير. مساءك نور يا رب. نحن بنعتذر منك على التأخير دكتور. لا شكرا، دائما بيكون في هيك شغلات تقنية بسيطة نوعا ما هي اللي بتأخر العمل. أنا بعتذر منك مرة ثانية. ولا يهمك، شكرا لك دكتور. نبدأ حديثنا اليوم يعني وقائد بحجم وطن والمرسوم الأخير بشأن العفو العام عن متخلفي الخدمة الإلزامية في الداخل والخارج، هكذا هي مكرمات السيد الرئيس التي اعتاد عليها الشعب السوري. سؤالي لكم دكتور بالبداية، أهمية هذا المرسوم من حيث دعم المصالحات الوطنية والمساعدة على عودة المهجرين والنازحين من الخارج وسحب الورقة السياسية واستخدام استخداماتها من أيدي المنظمات الغربية التي مانعت وتمانع بشتى الوسائل لعودة المواطنين السوريين إلى ديارهم بعد تحرير معظم المناطق من الإرهاب؟ شكرا لك أستاذي مها على مقدمتك، وتحية لك وللسادة المستمعين، والرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار. طبعا في البداية دعيني أقول أن العفو عند المقدرة هو من شيم الكرام، والحديث عن المقدرة هو يعني التعبير الواضح عن الانتصار والإنجازات المتراكمة التي يحققها جيشنا الباسل وتتلقفها خارجيتنا ببراعة لتعكس ذلك في كل مكان يتاح لها أو ثغرة تستطيع فتحها في الجدران المتكلسة للدول الاستعمارية. وبالتالي يعني دعيني أقول أن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد حماه الله يمثل هواجس أمة وقائد تاريخي وقف بوجه أعتى هجمة في تاريخ البشرية الذي قرأناه وسمعناه. بالتالي للقائد صفات، منها الترفع عن صغائر الأمور كما قال المتنبي، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. كذلك القيادة في سوريا تعاملت بعقلية الدولة الحقيقية التي دأب الغرب وأتباع الغرب على ضرب هذا المفهوم، لكن رأس الهرم في سوريا السيد الرئيس ظل يوجه ويعمل على التمسك بمؤسسات الدولة وممارسة حقوقها وواجباتها القانونية بطريقة يعني لا تخلو من العطف والرحمة والعفو حيث تسمح الظروف. بالتالي يعني كان الحوارات المفتوحة والمصالحات الوطنية وسياسة العفو التي تعرضت دائما لضغوط داخلية ولمعاكسات خارجية يعني لتفسد جوهرها الحقيقي ولتفقدها معناها المنشود، كل هذه لم تكن تنجح لولا حكمة القائد وشجاعته، ولم يعني تنجح وتلقى قبولا لولا ثقة الناس بشخص السيد الرئيس الذي عودنا دائما على طريقته المعهودة في القيادة بشكل مؤسساتي وقانوني تظلله الأبوة والأخوة والمواطنة التي اتسم بها سيادته حماه الله وحفظه. وبالتالي دعيني أشير بهذا العفو الذي صدر بالأمس وما هو إلا واحد من مراسيم كثيرة سبقته، لكنها رغم دلالتها على محبته واهتمامه بأبنائه ودولته بقطاعاتها يعني ويحابي منها أحيانا ما يتعلق بالجيش العربي السوري عملا وخدمة وتفاصيل حقيقية، وفاء لهم وانتماء من قائدنا لهذه المؤسسة وتلبية لرغبة الشعب الذي يحتضنها. بالتالي ما تفضلت به عن انعكاسات هذا المرسوم، أولا يعني يرفض قواتنا المسلحة بأشخاص جدد أبعدتهم عنها ظروف كثيرة، منها التضليل أو الترهيب أو التهجير أو غيرها من الظروف، ويعيد الكثير من أبنائنا إلى كنف الدولة لتسوية أوضاعهم وممارسة واجباتهم على أكمل وجه، وبالتالي أيضا ينهي قلق كبير لدى شريحة متخلفة عن خدمة العلم وتنتظر مثل هذا المرسوم ليعيدها إلى العمل، وأيضا يعطي جرعة أمل كبيرة باستمرارية مراسيم العفو كلما سنحت الظروف بذلك بين معترضتين. يعني روج كثيرون ممن أرادوا الزعزعة في استقرار سوريا أن لن يكون هناك مراسيم عفو بعد هذه اللحظة وما شابه هذا الأمر. أيضا يؤكد ما قالته الدولة على لسان معظم مسؤوليها وقياداتها بأن بابها الواسع مفتوح لكل أبنائها للعودة، وكان السيد الرئيس يولي اهتماما كبيرا لكل طارئة أو قضية مهما صغرت، وبالتالي أيضا هذا المرسوم فسح مجالا واسعا لمن يرغب بالعودة. وهنا بيت القصيد التي تفضلت بأن الأمن والأمان يعود تدريجيا إلى ربوع سوريا مترافقا مع قوانين تخدم الجميع، ليخرس بذلك هذا المرسوم إعلاما مأجورا وأناسا تروج من عن فكرة انتقامية من المهجرين أو الفارين حتى يشكلون حجرة كبيرة تمنع عودتهم كي يتم الاستثمار بهذا وتكون ورقة للمتاجرة أو الضغط على أبنائنا ودولتنا. ويثبت أيضا هذا المرسوم على أرضية الواقع أن القائد العام للجيش والقوات المسلحة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد حماه وحفظه الله دوما هو العين الساهرة والمترجم الحقيقي ل يعني ما يريده أبناءه، لأنه منهم، وكما قال سيادته يوما سيبقى الرئيس بشار الأسد ذلك المواطن والطبيب والجندي الذي أحببتموه. دكتور، دعني أنتقل معك إلى ملف إدلب والميدان. المرحلة الأولى من اتفاق إدلب يبدو أنها نفذت أو تنفذ، برأيك هل سيكتمل أو سيستكمل التركي التزاماته أمام بوتين في سوتشي؟ يعني هنا اسمحي لي من التوسع قليلا. اتفاق إدلب الذي تم بين الرئيسين بوتين وأردوغان في 17 من الشهر الماضي في سوتشي، والذي قرأنا مضامينه وتفاصيله وكنا ندرك على أن أردوغان كعادته يعني سيعمل ما بوسعه من خبثنة ليتنصل يعني ما أمكنه، لكن هذه المرة باتت الأمور أضيق مساحة للعب والوقت. الذي حكم الاتفاقية طبعا لمعرفة الروسي بأساليب أردوغان وألاعيبه، لذا وكما كل اتفاق نتابع تنفيذ تركيا لتعهداتها ولا يخفى علينا محاولاتهم المبطنة. نص الاتفاق كان واضح، الخطوة الأولى كانت تشير مشان السادة المستمعين لتراجع الميليشيات المسلحة جميعا إلى ما بعد المنطقة المنزوعة السلاح واللي بتبلغ من 15 لل 20 كيلومتر ضمن الأراضي اللي بتحتلها تلك العصابات والدول التي ترعاها. هذه نقطة مهمة، أن ضمن الأراضي اللي بتحتلها العصابات وعلى رأس هذه العصابات التي يرعاها التركي نفسه، وكانت بمدة زمني أقصها 20 الشهر الجاري طبعا بطلب من التركي، وبداية نزع كافة الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة بمدة أقصاها اليوم. اللي حدث 10 شهر اللي حدث أولا ما أسمي بالنصرة ومظلتها هيئة تحرير الشام هم أخفوا السلاح بدل نزعه. هذا يدلل على عدم التزام التركي بداية، لكن النية المبيتة للتركي تمام. لم يتم سحب النصرة لجميع سلاح الثقيل بحسب ما وعدت النصرة به تركيا ووعدت تركيا به الروسي. طب دعني هنا أسألك سؤال دكتور، يعني الاتفاق يملك مهلة زمنية، الاتفاق المرحلة الأولى التي تنتهي اليوم، ماذا بعد مرحلة سحب السلاح الثقيل من محيط إدلب؟ إلى أين مصير المجاميع الإرهابية؟ وهل سينجح أردوغان بالفصل بين الإرهاب والتنظيمات الأخرى كما يدعي، أم سنجد اليوم وسيلة للتنصل من تعهداته؟ ما رأيك؟ هنا مشكلة. يعني صحيح أنه حسب التقارير أنه المنطقة المتفق عليها اليوم باتت شبه خالية من الأسلحة الثقيلة، لكن تركيا وقعت بضغط من الظروف، وصحيح أن سوريا تحدثت عن أن الحل هو فرصة لحقن الدماء وإنتاج وضع مؤقت يفضي بالنهاية لاستعادة إدلب وكامل المنطقة المحيطة بها حتى الحدود مع تركيا إلى السيادة السورية من دون تكبد خسائر، يعني لابد من تكبدها في حال الذهاب للميدان وتطبيق الحل العسكري. لكن حقيقة سوتشي هو اتفاق طبيعته سياسية، لكنه بحاجة لتدابير ميدانية صارمة، يعني من أجل أن يطبق وكلف بها التركي. هنا بكلمة كلف بها التركي، هل نستطيع أولا، يعني هل تتخلى تركيا عن مشروعها الخاص؟ هذا تساؤل. تساؤل آخر، هل تمارس تركيا عمل عسكري ضد هذه المجموعات الإرهابية التي هي راعتها، التي تفضلت وقلت كيف ستذهب بها وإلى أين؟ يعني وأيضا وهناك أيضا أهداف مبيتة تركية علنية منها ومبيتة. دعيني أقول هنا أيضا، هل تلتزم وتعيد هذه المنطقة لسوريا بسيادتها؟ لكن نحن دائما التخوف والصحوة من الغدر التركي الممارس والذي نعرفه نحن من ليس اليوم وليس بالأمس وليس من عام 1516 إلى هذه اللحظة، يعني منذ الغدر العثماني إلى منطقتنا المتتابع بقميص تلو آخر إلى هذه اللحظة. أولا اليوم التركي يقوم بأعمال إنشاء متواصلة عند معبر كسب، يعني الجرافات، الجدار العازل لا يوحي بجدية التركي. ثانيا يعني الجدار التركي الذي يقومون بإنشاؤه بالمنطقة، أعمال الحفر على قمة جبل الأقرع، يعني من يراقب بالعين يرى حفر يتم على قمة جبل الأقرع كأنهم يريدون بناء قاعدة عسكرية. وبالتالي نستنتج أن أردوغان يناور ويتظاهر بالتنفيذ مع التأخير لأنه يريد أن يراقب علّه يحصل على فرصة ما أو على غدر معين يستطيع أن ينقلب، لكن هو يؤخذ برسنه منذ أن أسقط الطائرة الروسية إلى هذه اللحظة، والروسي يتعامل بالسياسة الهادئة وبالعقلية البعيدة، والجيش العربي السوري يستعيد الأرض واحدة تلو الأخرى. لذلك أقول لك الغدر التركي موجود. سوريا التي أفشلت العدوان سواء الثلاثي سواء الغزو الذي حدث على سوريا منذ 8 أعوام إلى اليوم ستفشل تركيا في القادم من الأيام. نحن أعتقد ما يهمنا من كل هذا وذاك في موضوع إدلب هو قول الفصل للسيد الرئيس بشار الأسد عندما تفضل سيادته بالقول اتفاق سوتشي هو تدبير مؤقت وكل أرض سوريا عائدي للسيادة السورية. نعم، وأيضا دكتور الأهداف العلنية من يعني من لتركيا هي محاربة الأكراد والقضاء على أي تأثير لهم يهدد تركيا كما يزعم، ولكن الأهداف المبيتة هي تقاسم شيء من السلطة السياسية عبر تنظيماته التي سيطر عليها ويريد تحويلها من الصبغة الإرهابية إلى الصبغة السياسية مستقبلا. دكتور دعنا ننتقل إلى يعني سؤال ولو سريعا، يعني في الآونة الأخيرة وجدنا ديمستورا والغرب تعلو أصواتهم بشأن ما يسمى باللجنة الدستورية. بالأمس صرح لافروف بأنه لا داعي لهذا الاستعجال بالنسبة للجنة الدستورية. يبدو أننا نلاحظ أن هناك مساعي حثيثة في هذا المسار لتسييسه غربيا ولمحاولة إلغاء أو تهميش دور مخرجات أستانا وسوتشي لصالح جنيف الذي أصبح ميتا سريريا. ما رأيك دكتور؟ أنا رأيي اللعبة الدولية القذرة دائما والوقت يعني الأمم المتحدة وعصبة الأمم ومجلس الأمن وكل هذه الجمعيات التي يعني تديرها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحاول بشكل أو بآخر، وكما نرى أولا أي وسيط سمي بنزيها أو أي شخص أدخل تحت مسمى أنه يريد التوسط بين السوريين كان يعمل وفق تعليمات أمريكية وكأنه يتحرك بالريموت كنترول ويتدخل في السيادة السورية التي كانت شرطا أساسيا، وإلا لما وقفنا أمام هذا العدوان الكبير ولما حاربناه. نحن حاربنا دفاعا عن الإرادة، صحيح أن هناك بنى تحتية كثيرة تدمرت، صحيح أننا خسرنا أعزاء كثر، ودائما نترحم وننحني لأرواح شهدائنا الأبرار الذين كانوا شوكة في حلق كل هذه يعني الأصوات المتدخلة في الشأن السوري. لذلك وصولا إلى عمل اللجنة الدستورية ومحاولاتهم بعد أن فشلوا في فرض أي أمر على الأرض الواقع، وبدأوا في جنيف بتأسيس 22-54 والتي قبلته سوريا، لكن بتفسيرات صحيحة دون الغموض واللعب على هذا أو ذاك، وتريهم تارة يتلاعبون على هذه الألفاظ ليعودون من جديد إلى سبحة طالما تحركوا بها وفشلوا على الأرض، فيظنون أنهم من خلال هذا الكلام يعني يدخلون أدواتهم، وهنا يخالفون يعني مبادئ القوانين الدولية التي دأبت روسيا بعد الصمود السوري الذي تحطمت عليه كل إرادات الولايات المتحدة الأمريكية للعودة بالعالم إلى عقلية لا الأحادية الأمريكية والتفرد في حكم العالم. لذلك اللجنة الدستورية التي يحشرون أنفهم ويتدخلون ليدخلون أصابعهم هنا وهناك ويفرضون بعض شروطهم لن تمر ولا عجلة في ذلك، كما تفضل السيد لافروف في هذا الأمر، لأن يجب يعني العمل القانوني على الأمر، وهناك أولويات تمر وتدرس اللجنة الدستورية بشكلها الصحيح. نعم دكتور عمار، يعني بعد حادثة الطائرة الروسية بالأمس أكدت وزارة الدفاع الروسية انتهاء عملية تسليم منظومات الS-300 للجيش العربي السوري. نتنياهو يتحضر لزيارة موسكو، وبالأمس أكد نتنياهو لنائب رئيس الوزراء الروسي بأن إسرائيل ستواصل اعتداءاتها على سوريا حتى بعد الS-300، تصريح وقح قبيل زيارة يعني زيارته لموسكو. برأيكم ما قيمة التهديدات الإسرائيلية اليوم، وما هي الخطوط الحمراء الجيوسياسية التي ستفرضها هذه المنظومة الصاروخية، وهل ستقود الرعونة والغطرسة الإسرائيلية إلى تطورات وتصعيدات ميدانية أكبر؟ تعلمنا نحن من إسرائيل وأمريكا أن الكلام شيء والواقع الحقيقي شيء آخر. في يوم من الأيام دخلوا بيروت ودخلوا لبنان في عام 2006 وأوحوا للناس أنهم بتهديداتهم في بثلاث أيام يسحقون المقاومة الوطنية وينهون بيروت، لكن هل كان هذا على أرض الواقع؟ إسرائيل التي كانت تتباهى بتفوقها الجوي وقبتها الحديدية وأنها الجيش الذي لا يقهر، هي نفسها إسرائيل التي قهرها الجيش العربي السوري في حرب 73 وقال عنها حزب الله أنها أوهن من بيت العنكبوت وهي تلملم زيول الخيبة مندحرة من بيروت. طبعا دعينا نقول عملت جاهدة وعبر أصابعها الممتدة بكل مكان لتجند المرتزقة في سوريا، هل نتذكر استازمها من أجل ضرب مقراتنا ودفاعاتنا الجوية في كل مكان كانت تسمع به، وكان بعض المراقبين وأنا وأنت شخصيا تحدثنا على إذاعتكم عندما كنا نقول ما علاقة مظاهرة مطالبي للحرية في منطقة ما بالهجوم على كتيبة للدفاع الجوي في منطقة أخرى؟ وما الرابط كان بين ربيع يدعي منظروه أنه لتحسين الواقع المعيشي بقتل عالم صواريخ أو مخترع جهاز أو طيار ماهر؟ بالتالي هنا أنا طبعا توسعت لأقول إسقاط العدوان الثلاثي من قبل دفاعاتنا الجوية القديم كشف القناع وأربك الصهاينة الذين عجزوا عن معرفة مقدراتنا وما نملك. بالتالي فشلت هون. خلينا ننتبه أنه كل مساعي إسرائيل وأجهزتها واللوبي الصهيوني العالمي والضغط على الأمريكي والتهويل والتهديد وشن الحملات والزيارات المكوكية التي تتحدثين عنها قبيل زيارة نتنياهو إلى موسكو والدسائس والأفعال وأعمال الاستخبارات عن ثني الرئيس فلاديمير بوتين من تسليم السلاح S-300 لسوريا. بالتالي الأدوات الصهيونية السابقة التي أشرنا إليها أنها تحركت وحدها يعني تخبر عن قوة هذا السلاح وعن إعادة التوازن وتغيير السياسات في العالم والمعادلات المتفق عليها سابقا على المستوى الدولي. هون أستاذي مها بدك تسمحي لي عبر إذاعتكم أن أشير إلى نقطة بالغة الأهمية بهذا الموضوع ويجب أن نركز عليها كثيرا، وهي السؤال: لماذا الهلع بكل مفاصل إسرائيل بإعلامها بحاخاماتها بجنرالاتها مواطنيها مسؤوليها مؤيديها داعميها؟ يعني هذا الهلع هل هي فقط لقوة الردع والتوازن لنوعية هذا السلاح؟ ولكن أنا أعتقد النقطة التي أركز عليها هي لمن أعطي هذا السلاح، وهنا الأهمية التي يغفلها بعض الإعلام. أقول يعني إسرائيل لم تعرب عن قلقها يوما من أي سلاح تسلمته دول المنطقة التي تدعي العداء لإسرائيل. يعني في تريليونات صرفت وأنفقت كصفقات أسلحة، بالأمس 60 مليار دولار السعودية أنفقت ثمن سلاح، بعدين 500 مليار دولار. لماذا هذا الأمر مرعب عندما الجيش العربي السوري تسلم الاس 300؟ هنا يجب أن نكون صادقين وواضحين، يجب أن ننحني، وهنا يجب أن يتوقف الزمن برهة، لأنهم يعلمون أنهم أمام جيش عربي عقائدي صادق شجاع تربى بمدرسة القائد الخالد حافظ الأسد قدس سراه، وباستمراريته التي جسدها سيد الأمة الرئيس بشار الأسد الذي اختار يوم رأس السنة أن يكون مع جنوده الأبرار ويقول أطيب لقمة عشاء في حياتي. في تلك اللحظة كان قادة معظم تلك الدول بكازينوهات أمريكية ملكيتها لصهاينة، فكيف يخافون منهم؟ إذن الردع الاس 300 وإعطائنا هذا السلاح إضافة إلى سلاح التشويش الذي تحدث عنه الروس وإلى الطريقة التي تم تسليم هذا السلاح فيها إلى سوريا، هنا الهلع الإسرائيلي الذي لن يستطيعوا. هم حاولوا سابقا وطار نتنياهو مرات ومرات عندما كان يسمع هذا الكلام إلى روسيا، لم يستطيعوا ثني الرئيس بوتين عن قراراته التي اتخذها في تسليم الجيش العربي السوري وتغيير معادلة المنطقة التي أصبحت كل يعني مياهنا الإقليمية ومياه البحر الأبيض المتوسط التابعة يعني التي هي تسمى مياه إقليمية أصبحت محمية بموجب هذا السلاح سلاح الردع، وخاصة عندما يستخدم من قبل جيش عقائدي. وأشار الروس بكلمة أيضا تم تدريب نخبة من الضباط السوريين والعناصر والأفراد لاستخدام هذا السلاح، وهذه إشارة أيضا إلى أن من يملك هذا السلاح ويستخدمه هو يملك الرغبة في الانتقام من العدو الإسرائيلي ولديه القدرة والإمكانية والإرادة القوية، إضافة إلى ما يخلقه من رعب، لأن هناك أيضا لم تكن إسرائيل وحدها المرعوبة من هذا السلاح. بل أمريكا أيضا مرعوبة لأنه يكشف زيفها، مثلا الطائرات التي تسلمتها إسرائيل من أمريكا لم تستطع هذه الطائرات أن تنخفي على هذا السلاح، سيما أن يعني عقدته السرية والشفرة بقيت بين سوريا وروسيا. وهذا ما يهلع الكيان الغاصب والولايات المتحدة الأمريكية. سؤالي الأخير لحضرتك يا دكتور، يعني رأينا ترامب كيف يهدد حلفائه ويبيعهم في سوق النخاسة، قسد عادت إلى طاولة الحوار مع دمشق، برأيك هل بدأت القيادة الكردية لقسد تتلمس على رأسها في ظل رهانها على الدعم الأمريكي لها؟ يعني هل تعولون على تسوية سياسية مع الأكراد، أم أن الأمور ستتجه إلى الحل العسكري بعد إدلب؟ يعني كثيرا هذا الموضوع يؤرقنا لأنه ويزعج، لأنه يجب أن يكون الإنسان واضحا وصريحا. هذه القوى الانفصالية الكردية على ماذا راهنت؟ يعني هؤلاء الانفصاليون أولا أخذوا هم لديهم دائما الرغبة، كان في هذا الأمر لم يخفوه يوما ما، وازدادت هذه المطالبات بطريقة خسيسة عندما نجح جزء من هذا الحلم في العراق وبعد الاحتلال الأمريكي الذي يقسم الأمة. ولكن كانت سوريا دائما وواضحة وتحذر من الغدر الأمريكي الذي لقى حلفائه الكبار، فكيف بأدواته الصغيرة التي لم يجد إلا الطريق للتعامل معها وبطريقة حذرة، وقد استخدمها الأمريكي لغاياته المعروفة، هو يريد نهب ثروات سوريا في شرق الفرات ويريد السيطرة على ذلك، فيستخدم تلك الأدوات أمعات صغيرة. وقلنا مرارا وتكرارا رغم أنهم وجدوا كيف حدث في العراق في إقليم كردستان، كيف فشل الرغبة في الانقسام عن العراق، وكيف أن دول الإقليم ولا الطبيعة العالمية قبلت بهذه العقلية، ولكن كان الأمريكي تارة يفسح مجال لبعض القوى الانفصالية ب يعني القدوم إلى دمشق للتفاوض، وهذه خبسنة أمريكية أيضا كانوا ينصاعون لها غير مدركين، ولكن خاطب سيد الأمة وكان قوله الفصل أن كل من يتعامل مع أمريكا من أجل الانقسام عن سوريا يعتبر خائنا. وهذه النقطة نحن لا نراهن على هذه القوى الانفصالية، نراهن على الشعب هناك، نراهن على الناس التي طالما تنسمت من هواء سوريا وشربت من مائها، لكن بالنتيجة النهائية نراهن على أن العقلية السورية لن تقبل لأي فصيل معين من الانسلاخ عن يعني طبيعة الأم السورية، ولكن من يفكر بأن يرتمي في الحضن الأمريكي لن يلقى إلا حذاء الجند العربي السوري الذي سيطهر الأرض من رجسهم ومن نجسهم، لأن أولئك أو تلك القوى الانفصالية التي طالما كلما سمعت وشأنها في ذلك وديدنها كالخوان المجرمين، كلما وجدوا لهم طريقة للتحرك وللانفصال وللإعراب عن رغباتهم الداخلية، ونتحدث عن القيادات التي تعادي سوريا وتظهر عكس إرادة الشعب الذي يريد ويقول لبعض تلك القيادات التي نصبتهم أمريكا تحت ذرائع وأدخلت بينهم بعض مسميات العشائر لتكون لها أدوات سواء قسد أو مسد أو غيرها، أعتقد هذه في النتيجة النهائية سترضخ كما يرضخ التركي رغم الغدر الموجود في الداخل، وهذه مهمة تأتي بعد تحرير سوريا. كيف يتعامل الإنسان وكيف يعيد الغدار وكيف يستأصل الشر من داخل بعض هذه القيادات الانفصالية. لذلك ننحني لجيشنا الباسل الذي بحذائه يعيد ترامب وغير ترامب إلى الحقيقة السورية التي لا تقبل التقسيم ولا تقبل إلا عبارة سوريا الواحدة وسوريا الله حاميها. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار مرهج، يعطيك ألف عافية ودائما بتنور إذاعة أمواج. شكرا لحضرتك والتحية لجيشنا الباسل والرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار. شكرا لك، يعطيك العافية. محلاها سوريا، محلا الناس الفيا، محلاها سوريا، محلا الناس الفيا، ويل اللي عادي حب هواك.